إذن ما دور الحركة الإسلامية؟ وأين مجال صراعها الحقيقي؟ وإلى أي حد هي داخل حلبة ذلك الصراع؟ لا شك أن ثمة خللا ما. أولا، هل تدرك الحركة الإسلامية طبيعة الفجور السائد بالبلاد تمام الإدراك؟ ثم إن كانت تدركه على الحقيقة، فإلى أي حد هي بالفعل منخرطة في أداء دورها التاريخي إزاءه؟ للجواب على هذه الأسئلة كان لابد من وضع مقدمات بالمعنى المنطقي ذات معيارية شرعية تكون حكما نرجع إليه لتبين فعل الحركة الإسلامية بين الصواب والخطأ، فكان ذلك هو مضمون الفصل الأول من هذه الدراسة. ثم كان لابد بعد ذلك من تبين طبيعة الفجور السياسي ودلالاته وتجلياته ومظاهره لمعرفة حلبة الصراع الحقيقي الدائر بهذه البلاد، فكان ذلك هو مضمون الفصل الثاني. ثم كان لابد من تبين دور الحركة الإسلامية في مدافعة الفجور السياسي ومحاكمة هذا الدور بالرد إلى المقدمات المنطقية وحاجات الواقع وضروراته لمعرفة إلى أي حد هي بالفعل تتحرك داخل حلبة ذلك الصراع، وذلك هو مضمون الفصل الثالث. ثم كان الختم بالنتائج الإجمالية لهذه الدراسة. إن هذه الدراسة بقدر ما هي نقد للواقع السوسيو-سياسي المغربي، هي أيضا نقد للحركة الإسلامية، والنقد هو أول الخطوات لتبين الطريق السليم للفهم السليم والعمل السليم. فاللهم ألهمنا مراشدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وكتبه فريد الأنصاري بمكنسة الزيتون في 29 من ذي القعدة سنة 2420 هجرية الموافق للسادس من مارس سنة 2000 ميلادية. الفصل الأول في المقدمات المنهجية. المقدمات المنهجية، المقصود بالمقدمة هاهنا الكلية الحاكمة في الاستدلال على القضايا بالمفهوم المنطقي، وهي أربع كليات شرعية قطعية في معناها مستقراة من الشرع نقدمها بين يدي هذا البحث للاستدلال بها احتجاجا وحكما على ما سوف يتضمنه من دعاوى. وهذا المعنى إنما يتبين بعرضها ذاتها الواحدة تلو الأخرى، وهي المقدمة الأولى في أن الكليات الشرعية أدلة قطعية في إفادة معناها، لأنها مستقراة من مجموع الشريعة أصولها وفروعها استقراء انتظمت به معانيها في صورة ذهنية مجردة تعبر عن يقين معنوي حاصل منها في التصور، فلذلك كانت هي أصول الملة وقواعد الشريعة التي عليها تبنى سائر الفروع، فلا يخالف فيها من حيث هي كلية إلا جاهل بالشريعة أو جاحد لها. وإنما الخلاف قد يحصل في تحقيق مناطها على آحاد الجزئيات المنضوية تحتها، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هو في لفظه حديث آحاد روي عن عدد من الصحابة لكن بطرق لا تسلم في أغلبها من الضعف، لأن أسانيده كلها لا تسلم من مقال كما يعبر أهل الحديث، ولكنه مع ذلك كلي من الكليات الشرعية القطعية من حيث هو معنى، لأن رفع الضرر جاء متواترا في أحكام القرآن والسنة سواء بهذا اللفظ أو ذاك، فاستقراء النصوص الشرعية وتتبع معانيها الكلية والجزئية يثبت للدارس أن الشارع رفع الضرر، أعني في كل التشريع. وفي هذا السياق قال شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي فإنه داخل بالمعنى تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك، لأنه مبني على استقراء نصوصها من مثل قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وقوله لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد، وأيضا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله إلا ما اضطررتم إليه، وقوله ولا تضاروهن، وأيضا كل ما في معنى قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخره، بل لا حكم شرعي من العبادات والمعاملات والحدود إلا وهو قائم على هذا المعنى. وهكذا، فلولا الإطالة لبينا من خلال سرد النصوص الشرعية أن الشريعة قامت في كل أحكام التشريع على أصل رفع الضرر، مما يفيد استقراؤه القطع بذلك لا مجرد الظن، فهو معنى مبثوث في كل تفاصيل الشريعة، وهذا معنى الكلي، وهو لذلك أقوى الأدلة على إثبات شيء منها، وآكد الحجج والبراهين على صحة أي معنى فيها. وفي هذا قال الشاطبي رحمه الله: الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفاد فيه القطع، فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب، وهو شبيه بالتواتر المعنوي، بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة وغيرها طبعا، وإلا فلو استدل مستدل على وجوب الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة أو ما أشبه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه، لكن حف بذلك من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضروريا في الدين لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عطب بعضها بعضا فصارت بمجموعها مفيدة للقطع. ثم إن كلية الكلي إنما المعتبر فيها الغالب لا الشمول التام، لأن الاستثناء إنما يؤكد القاعدة كما يقال، فلا عبرة بالجزئي إذا خالف ما جرى به الاعتياد في مثله، لأن تخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، هذا شأن الكليات الاستقرائية. وخلاصة الأمر أن الدليل الكلي حجة قاطعة في إفادة ذلك المعنى، لا يقبل الرد ولا التأويل ولا اجتهاد فيه إلا فيما يتعلق بتحقيق مناطه، أي في تطبيقه على آحاد جزئياته كما أسلفنا، من حيث إن الجزئيات محكومة بالزمان والمكان، والكلي معنى ذهني تصوري مجرد عن كل ذلك.